ذكر مناظرة بين الواصلين وبين المرسلين. قال المصححون لإرساله الحديث هو لسفيان، وابن جريج أخذه عن سفيان. قال الترمذي قال المبارك وأرى ابن جريج أخذه عن سفيان. أما رواية منصور وزياد بن سعد وبكر فإنها من رواية همام. وقال الترمذي في الجامع وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن زياد بن سعد ومنصور وبكر وسفيان وأطال فيها. على كل حال يعني الأمر يعني أسهل الأمر سواء رؤيا مرفوعا أو موقوفا، ففيه استحباب المشي خلف الجنازة، والأحناف يرون المشي خلفها أفضل. ولكن هذا الحديث سواء رؤيا مرفوعا أو موصلا ففيه المشي أمام الجنازة، وأنه يستحب المشي أمامها، وأما الركبان فيكون خلفها، هذا هو الأقرب والله أعلم. نعم. قال حديثا قبل هذا ولا يمشي أمامها زياد هارون. قال الحديث أحسن عمله زاد هارون ولا يمشي بين يديها. يا أخي قد تكون زيادة شاذة، هل وفق عليها؟ زيادة إلا بكل لها متابعة تكون شاذة. وهذا الحديث هذا العلماء تكلموا عليه ووصله سفيان ووافقه قوم وأرسله آخرون، والمرسل كذلك له حكم الرفع لأنه مثل ما يقال لا يقال بالرأي. النبي وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة سواء كان مرسلا أو مرفوعا. ها؟ نعم نعم رأيت. هناك قالوا كانوا يكرهون، يقول الزيادة إيش زيادة عندك؟ قال إيه زيادة ممن إيه الحديث الذي قبل هذا بعد أول أسبوع. نعم هذا مقدم، أقول هذا الحديث مقدم. ولا تدفع الجنازة بصوت ولا نار زاد هارون ولا يمشي بين يديها. إذا يمشي بين يديها هذا هذه وقد صحيح مقدم على هذا الحديث. وبالمغني أحسن الله إليك ذكر أن أفضل يمشي أمامها. نعم على ما دل عليه الحديث وركبان خلفه هذا هو المشهور أكثر أهل العلم. نعم صلى الله عليكم. حدثنا وهب بقية قاء عن خالد عن يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. نعم وهذا الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال يونس بن يزيد أحسب يعني أظن أن أهل زياد أخبروني، فالمخبرون به مجهولون، إنه يعني المغيرة هو النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهره أن يونس يروى الحديث عن زياد بن جبير مرفوعا بل أخبروه بالرفع أهل زياد بن جبير. وقال الزيل في هذا الحديث في إسناد اضطراب. قال الشارح الحديث أخرجه الترمذي في باب الصلاة على الأطفال من طريق سعيد بن عبيد الله عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أخرجه ابن ماجه في باب شهود الجنائز، وكذا أخرجه النسائي من طريق سعيد عبيد الله والمغيرة. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وأخرج أحمد بن حبان وصحه الحاكم وقال على شرط البخاري. حصل أن سعيد والمغيرة جميعا رواياه مرفوعا الماشي سواء كان خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن يسارها. وأما قوله هو السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، السقط هو الطفل الذي يسقط من بطن أمه، فهل يصلى عليه